النقطة السابعة، قراءة الشيخ حمد مقال الشيخ صالح الفوزان في الرد على زياد الإدريس، هذا الذي تكلم على جامية بكلام يدل على جهله أو مكابرته للحق، فرد عليه الشيخ صالح الفوزان رحمه الله تعالى برد نفيس للغاية، ومما قال في رده المنشور هو موجود في موقعه وموجود في موقع الإسلام العتيق. يقول الشيخ صالح الفوزان هو يخاطبه، فالذي تعنيه هذه الندوة يقصد الندوة التي أقامتها جامعة الإمام على الدعوة السلفية التي حضرها ولي العهد الأمير نايف حفظه الله تعالى. قال: فالذي تعنيه هذه الندوة هو الدعوة إلى تلك السلفية الصحيحة من السلفية المدعاة التي وصفتها بما ذكرت. أما اللقب الذي لمست به أتباع السلفية الصحيحة بأنهم جامية نسبة إلى الشيخ الفاضل محمد أمان الجامي رحمه الله، وهو لا ذنب له إلا أنه يدعو إلى السلفية الحقة. تأمل هذا القول، تأمل كلام الشيخ صالح الفوزان هذا، إلا أنه يدعو إلى السلفية الحقة الصحيحة كما عرفناه عنه وعاصرناه عليه وما هو مدون في كتبه وأشطته، وهذا لقب نقلته عن غيرك ولم تعرف ما تحته ومن الذي اخترعه. يخاطب الشيخ زياد الإدريس، يقول: أنت نقلت كلمة الجامية وأنت لا تعرف حقيقة هذه الكلمة وهذا اللقب. يقول الشيخ صالح الفوزان: إن الذين اخترعوه هم الحزبيون. تأملوا هذه الكلمة العظيمة، لما رأوا الشيخ محمد أمان الجامي وإخوانه يدعون إلى السمع والطاعة لولي أمر المسلمين ويدعون إلى لزوم الجماعة وعدم التفرق والاختلاف، ثم قال الشيخ: اخترعوا هذا اللقب لينفروا من تلك الدعوة وأصحابها، كما اخترعت الفرق السابقة لأهل السنة والجماعة ألقاب منفر مثل الحشوية والمجسمة والخوارج والوهابية إلى غير ذلك، ولكن هذا لا يضر أهل الحق كما قال إخوانه من قبل، قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إلى آخر كلامه حفظ الله تعالى. فهذا كلام واضح بين في أن الذين اخترعوا لقب الجامية هم الحزبيون للتنفير من داعية الحق الله محمد أمان الجامي ومن السلفيين باسم الجامية، وهذا كلام إمام كبير وعالم من حرير وهو الشيخ المجاهد صالح الفوزان حفظ الله تعالى، والله يقول: ولو ينبئك مثل خبير.